السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة صاد. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نتحدث عن قصة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وربنا تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وكان نبي الله داود كما قال الله تعالى ذا الأيدي، أي ذا القوة في العبادة، عنده قوة في عبادة الله تعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيحين. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر كله كل يوم، وكان يقوم الليل كله، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال كما ثبت في الصحيحين، قال له: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقال له: أنت الذي تقول كذا وكذا، والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال: قد قلت ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. انظر إلى هذه الرحمة العظيمة، رجل يصوم كل يوم 30 يوم يصومها في 30 يوم. فقال له صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من الشهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك، أفضل يعني أكثر وزيادة على هذا، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين، يعني يأكل لك في الشهر 10 أيام صيام و20 يوم تفطرها. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود عليه السلام صلى الله عليه وسلم. واسمع أيضا لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خفف على داود القراءة، فكان يأمر بدوابه تسرج، فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. القرآن هنا المراد به الزبور، والمراد به التوراة، يعني من أهل العلم قالوا الزبور لأن كتاب داود الذي أنزل عليه الزبور، وبعضهم قالوا كان كتاب الزبور بالنسبة لداود ما هو إلا حكم ومواعظ، فكانوا يأخذون الأحكام من التوراة. فالشاهد أن الله تعالى خفف عليه قراءة الزبور وقراءة التوراة، فكان يقرأ الشيء الكثير جدا في الوقت اليسير جدا. وهذه بركة من البركات. أحيانا رب العزة سبحانه جل جلاله يبارك العبد ويجعله يعينه في قراءة القرآن أو في غيره من سائر الأعمال الصالحة، يعمل أعمال صالحة جليلة تستغرق وقتا طويلا، ولكن رب العزة يبارك له في الوقت فيقوم بها في عام وقت يسير. وبالنسبة لقراءة القرآن، يجوز للعبد إذا كان يفهم معاني كتاب كلام الله عز وجل مع الإسراع أن يسرع في القراءة ويكثر من الحسنات، بكل حرف له 10 حسنات. وذكر لنا فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن جده حفظه الله، قال: كان جده رحمة الله عليه كان يختم القرآن كل 4 أيام، وكان يقرأ 7 أجزاء ونصف في نصف ساعة. وكان إذا أتم قراءته كل يوم يقول لطلبة العلم عنده أنا كان وردي اليوم كذا وكذا، ففي هذه الآية 10 أوجه في التفسير استخرجوها من الكتب، وفي هذه الآية 7 أوجه في التفسير استخرجوها من الكتب. فكان يعلم معاني كلام الله تبارك وتعالى ويستفيد ويستحضر هذه المعاني وينتفع. فمن كان مثل ذلك جاز له، وهذه على سبيل الكرامة من الله تبارك وتعالى للعبد. فخفف لداود القرآن القراءة، قراءة التوراة أو الزبور. ونبي الله عليه الصلاة والسلام داود كان قد أوتي صوتا عذبا في قراءة الزبور، كما قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي أي رددي معه تلاوته. من جمال صوته المبارك كان إذا قرأ الطير في الهواء تقف، لا تتحرك وتقف وتردد معه، والجبال تردد معه. سبحان الله العظيم. يا جبال أوبي أي رددي معه والطير أيضا، وكان يفهم لغة الطير ولغة الجبال. ومن هنا يا إخواني قال أهل العلم يستحب للعبد تحسين صوته بالقرآن في دون يعني مغالاة أو في دون تكلف. ينبغي للعبد إذا قرأ القرآن أن يحسن صوته بالقرآن مع عدم تكلف، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن، والحديث ثابت صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح ما أذن الله لشيء بمثل ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ بالقرآن يجهر به، حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم مع السفرة الكرام البررة. وكل هذا من مناقب هذا النبي الكريم. ومن مناقبه الجليلة كان ملكا عظيما ونبيا جليلا، وكان ملكه قوي كما قال الله تعالى في هذه الآيات وشددنا ملكه بكثرة الجنود العظيمة، حتى ذكر بعض أهل العلم أن الحراس الذين كانوا يحرسون نبي الله داود كالقرطب وغيره ذكروا ذلك، قالوا كان في اليوم الواحد 30,000 حارس، ولا يأتي عليهم النوبة إلا بعد عام من كثرة جنوده. 30,000 حارس يحرسونه من شدة ملكه. وكذلك جعل الله له الهيبة في بني إسرائيل، كان مهابا جدا. فمن هذه البركات العظيمة زيادة على ذلك أنه كان يأكل من عمل يده. سبحان الله العظيم، ملك عظيم ونبي جليل وعنده مملكة متسعة، ولكن رغم من ذلك كان يعمل من صنعة، عنده صنعة بيده يعمل بها ويأكل من هذه الصنعة، كما قال الله تبارك وتعالى له وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. ألن له الحديد يا إخواني يعني الحديد في يده كان مثل العجينة، لا يحتاج إلى أن يدخله النار ولا يحتاج إلى مطرقة يطرق على الحديد بها. وهذه آية من آيات الله للنبي الله داود لم يجعلها الله لغيره. رب العزة سبحانه جل جلاله جعل الحديد في يده لينا جدا مثل الماء مثل العجين، يصنع به كما يشاء. وألنا له الحديد أن اعمل سابغات، سابغات أي دروع سابغة تقي المجاهد السهام والنبال، مثل مثلا القميص الواقي من الرصاص الذي يلبسه الرؤساء في زمانك هذا. واسمع لقول الله حيث يقول أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. وقدر في السرد يعني اجعل يا داود المسمار بالتمام على قدر الثقب، لا تجعله ثخينا فيفلق الخشب، ولا تجعله يعني أدق فلا يحكم. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، اجعله بقدر بالتمام وهذا إتقان في الصنعة وإتقان في العمل. رب العزة علمه هذا، وربنا يحب منا إذا عمل الواحد منا عملا أن يتقنه، نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد. ولذلك يا إخواني جاء الشرع المبارك بالحث على الأكل من كسب اليد. يعني نبي الله داود ملك عظيم ونبي كريم ويأكل من كسب يده، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط صلوات الله وسلامه عليه. يعني مهما كان العبد شريفا وجليلا ولو ما كان عليا فلا يتكل على الناس، فإن والله هذا حقيقة، من احتاج إلى الناس ذل، والاستغناء عن الناس عز بالله عز وجل. من استغنى بالله عن الناس عزه الله، ومن احتاج إلى الناس هذه مذلة، نسأل الله ألا يكتبها علينا ولا عليكم أبدا يا رب العالمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، قرطبي رحمة الله عليه ذكر أن نبي الله داود كان يعمل الدروع ويأكل من كسب يد منها، وكان يصنع كذلك الخوص ويبيعه، هو ملك سبحان الله العظيم ونبي عظيم، يصنع الخوص بيده ويبيعها ويأكل منها. قال: وكان آدم حراثا، آدم نبي الله أبو البشر حراث يعني يحرث الأرض عليه الصلاة والسلام. وقال: وكان نوح نجار، وكان زكريا نبي الله نجارا، وكان لقمان خياطا، وكان طالوت دباغا، وقيل كان سقاء. وما من نبي بعثه الله، ما من نبي بعثه الله إلا وكان يرعى الغنم، يعني يأكل من عمل يده. شرف للعبد أن يستغني بربه عن الناس كله، وسواء هذا الرزق الذي يأتيه كثير أو قليل الله يبارك له فيه ويكفيه، هذه نعمة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. معنى القوت يا إخواني يعني يسر يا رب لنا ما نحتاج، ولا نريد شيئا زائدا، لا نريد شيئا زائدا، هذا معنى القوت، رزق يوم بيوم. لكن يا رب هذا اليوم نحتاج 500 ريال، الله يسترها لك، ولا يكون عندك شيء زائد، لكن ما تحتاجه الله ييسره لك، يكفيك ويكفي من تعول، وليس عندك شيء، ليس عندك رصيد لا 1000 ولا 2000 ولا أكثر، ولكن لا تحتاج إلى أحد، فهذه نعمة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هناك حديث رواه الطبراني والصحابة العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب، أن الصحابة رأوا رجلا مر عليهم ورأوا فيه جلد ونشاط وقوة، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو أن هذا الشاب يخرج إلى الجهاد يحدث ما شاء الله نكاية قوية في الكفار، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنه خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. هنيئا هنيئا لهذا الفهم المبارك. ولو أنه خرج يسعى على صبية صغارا يعفهم فهو في سبيل الله. ولو أنه خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. ولو خرج يسعى مفاخرة ورياء فهو في سبيل الشيطان. إذن عندما حضرتك تقوم بعملك، سواء أي عمل تقوم به من أعمال الدنيا، وتبتغي أن يكفيك الله عن الناس وتكفي أولادك، تأتي مصاريف الدراسة ومصاريف الملابس ومصاريف التذكر السفر وغير ذلك، والله يكفيك أن تحتاج إلى أحد، هذه نعمة عظيمة من الله، فهو في سبيل الله عز وجل أيضا، فهو في سبيل الله. وهنا لفتة مهمة جدا أشار إليها بعض علمائنا، قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل الدروع كما في القرآن الكريم أن اعمل سابغات، وكذلك هؤلاء الأنبياء الكرام نبي الله زكريا عمل نجارا وغير ذلك من الأنبياء، قالوا فيه شرف لهذه المهن، نجار الحداد، يعني نبي الله داود كان حدادا، الحداد النجار البناء وما شابه هذه المهن. هذا على خلاف ما ينظر الناس إليها، يعني كثير من الناس ينظر إلى أصحاب الحرف وهذه المهن نظرة يعني ضعيفة، وأنهم ليسوا من أصحاب الأماكن العالية، وهذا خطأ وخلل كبير. قال وفيه عيب على كثير من الشباب حديث التخرج، الذين مثلا تخرج مهندس أو غير ذلك، وإذا به يعني لسه أمامه ولم يتعين، منتظر أن يذهب إلى مكان يكون فيه رئيسا، أو يكون رئيس مكتب أو رئيس عمال، يكون تحته مرؤوسين يعني. قالوا ما في مانع أبدا مثل هؤلاء الشباب يتأسوا بالأنبياء الكرام، فيخرج يعمل بيده، يعمل بيده، يذهب إلى السوق، يذهب إلى يعني يعمل ما يتقنه يقوم به، فيكف نفسه حتى ييسر الله تعالى له ما يعني ما يكون خيرا بسبب مهنته أو غير ذلك أو شهادته. ولذلك بعض الكرام، بعض الأغنياء الكرام في الخليج وغيره، يعني كان منهم بعض أبنائه لا بداية أول ما يتخرج لا يجعله يعمل معه، بل يأمر به، يقول لا اذهب اعمل عند الناس سنتين وثلاث وأربع أولا ثم أتي إليه، ثم بعد ذلك يجعله يمر على الوظائف حتى يعرف قيمة النعمة، وإذا آلت إليه هذه النعمة يحافظ عليها. لأن كثير من شباب زماننا الآن يا إخواني لم يعرف قدر النعمة التي يعني وجد آباؤه عليها، آباؤه تعبوا جدا ولا يشعر بهذا، هو خرج ولد في النعمة، أحدث سيارة، أحدث أموال طيبة، الحمد لله نعمة الله والأمن والأمان، ولم يشعر هو بالفقر، فلذلك لم يشعر بنعمة أن يأكل من كسب يده، وتجده يبذر ويعني يبدد أمواله فيما لا فائدة فيه. ولذلك العبد الذي يأكل من كسب يده، هناك حديث من بات كالا من كسب يده بات مغفورا له، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وربنا تعالى لما قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، في شرف كذلك لهذا النبي الكريم نبي الله داود، أن الله تعالى نسبه إليه بالعبودية المباركة، وهذا أشرف نسب. إن الله تعالى وصف نبيه صلوات ربه وسلامه عليه، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ونبي الله عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فنعم الله تعالى على نبي الله داود كثيرة جدا، نبي كريم قبل أن يكون نبيا قتل جالوت الكافر وهو في جيش طالوت، وكذلك أنعم الله تعالى عليه بأن جعله ملكا عظيما، كذلك علمه مما يشاء وعلمه صنعة عظيمة مباركة، وكذلك عليه الصلاة والسلام سخر الله له الجبال وسخر الله له الطير، وكذلك ألان له الحديد، وكذلك أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، أتاه الله الحكمة وهو أن يتكلم بالكلام الفصل ويضعه في موضعه ولا يتكلم بكلمة ليس في موضعها، أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. وفصل الخطاب يعني روى ابن جرير الطبري بسند ضعيف أن فصل الخطاب أما بعد، وقال أول من تكلم بها هو داود عليه السلام، وأما فصل الخطاب أيضا فيحمل على أنه كان يفصل بين الناس في الخصومات والنزاع فصلا جيدا، يحكم بينهم بالعدل عليه الصلاة وأتم السلام. وأما عمر نبي الله داود فاسمع لهذا الحديث العجب. الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح ابن حبان بسند صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما خلق الله الخلق لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس آدم فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله فقال له ربه يرحمك ربك يا آدم فقال يا آدم اذهب إلى أولئك النفر فإلى نفر من الملائكة جلوس فذهب إليهم فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فإذا به قال يا له رب العزة يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك ثم رب العزة قبض يديه وقال يا آدم اختر قال اخترت يمين ربي وكلت يدي يمين وكلت يدي ربي يمين مباركة فإذا به يريه رب العزة ذريته أراه الذرية جميعا فإذا رجل من بينهم يتلألأ وهو نبي الله داود قال وقد كتب الله تعالى أعمارهم على ناصية كل واحد منهم مكتوب عمره وقد كتب الله تعالى لداود عمرا 40 عاما فقال يا رب من هذا قال هذا ابنك داود قال كم عمره قال 40 عاما كتبت له 40 عاما فقال يا رب زد في عمره قال لا هذا ما كتبت له إلا أن أزيد من عمرك أنت عمر آدم كان كم بالإسناد الصحيح كان عمر آدم 1000 عام سبحان الله العظيم 1000 سنة فقال زد يا رب 60 عاما من عمري فزاده الله تعالى 60 عاما صار عمر داود الآن كم 100 عام وصار عمر نبي الله آدم 1000 عام إلا 60 فلما جاء الأجل قبل 1060 سنة جاء ملك الموت ليقبض روح آدم فقال وكان آدم يعد لنفسه شوف 1000 سنة هو بيعد مر 200 عام 201 300 400 بيعد يعد له فلما مرت 960 عاما جاء ملك الموت فقال له آدم عجل 940 عاما قال عجلت بقي لي 60 عاما قال لا انتهى أجله إنك وهبت هذه 60 لابنك داود قال لا ما حدث ما فعلت فنسي آدم وجحد آدم ونسيت ذريته وجحدت ذريته ومن هنا أمر بكتابة الكتاب والشهود هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يا أحبة الكرام هذه القصة فيها عبر وعظات وبعض أقضية هذا النبي الكريم ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ساق عن نبي الله داود أن خصما جاء إليه وقال لنبي الله داود يا نبي الله إن هذا العبد افترى يعني ادعى كذبا وأخذ مني مالي بغير حق فإذا بنبي الله داود يقول له إني قاتلك سأقتلك فقال لما قال هكذا أمرني ربي أن أقتلك يقتل المدعي فقال يا نبي الله والله إنك تقضي بالحق وإني ما ظلمته هو أخذ مني مالي ولكني قتلت أباه ولم يعلم أحد فلما علمت بنو إسرائيل بذلك هابوه أشد الهيبة وإذا بهم يعظموه أشد التعظيم ممن كان يذكر بالقضاء في هذه الأمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن الأئمة كذلك الأبو حنيفة رحمة الله عليه فكان علي رضي الله تعالى عنه مما ذكر ابن العربي المالكي ذكر ذلك في أحكام القرآن لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى أهل اليمن فإذا بجماعة حفروا زبية أي حفرة للأسد كي يسقط فيها فجاء فسقط الأسد في هذه الحفرة وازدحم الناس فتدافعوا فسقط رجل في الحفرة فتعلق برجل فسقط فتعلق الثاني برجل ثالث وتعلق الثالث برابع فلما وقع الأربعة في الحفرة جرحهم الأسد فقتلهم جميعا. فنصب الناس كادوا يقتتلون، فقال لهم علي رضي الله تعالى عنه: لما تقتتلون؟ احقنوا دماءكم وأنا أقضي بينكم، إن رضيتم بقضائي وإلا ارفعوا القضاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق وخير من يقضي. فقالوا نعم. فقال لهم رضي الله تعالى عنه: للأول، أول واحد سقط ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كلها. ثم جعل الديات على قبائل من حفر هذه الحفرة، لأن هذا قتل خطأ. ثم رضي هؤلاء القوم، رفعوا القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال القضاء كما قضى علي رضي الله تعالى عنه. ابن العربي رحمة الله عليه قال: وهذا الذي قاله علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنها قضية لا يدركها الشادي، يعني قضية عظيمة ولا يفهمها إلا القضاء العالمون، ولا يلحقها بعد التمرن في الأحكام إلا العاكف المتمادي. قال: وتحقيق أن هؤلاء الأربعة مقتولون خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها، فلهم الديات على من حفر على وجه الخطأ، بيد أن الأول مقتول بالمدافعة ولكنه قاتل تسبب في قتل ثلاثة، يبقى هو له كم؟ له ربع الدية وعليه ثلاثة أربعة للآخرين، والثاني له ثلث الدية وعليه الثلثان لأنه تسبب في قتل الاثنين الذين جذبهما، والثالث له نصف الدية وعليه النصف، والرابع وعليه الثلثان، والرابع له الدية كاملة لأنه لم يتسبب في شيء. والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه جاء إليه وقالوا: ابن أبي ليلى جلد امرأة مجنونة، قد رمت إنسانا، فقالت له: يا ابن الزانيين، جلدها حدين في المسجد. فقال الإمام أبو حنيفة على البديهة سريعا: أخطأ من ستة أوجه. الإمام العربي ذهب جعل يعدد هذه الستة أوجه: أولا هي مجنونة، والمجنون غير مكلف، وثانيا أقام الحد في المسجد، والمسجد لا تقام فيه الحدود، وثالثا أن الحدود لا تتداخل عند أبو حنيفة، يعني ابن الزانيين، يعني رمت أباه وأمه إلى آخر ذلك. الشاهد أن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان من أقضى أهل زمانه، بل هو أقضاهم عليه الصلاة والسلام، وربنا تعالى يواسي نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول له: اصبر على أذى المشركين، واذكر عبدنا داود، اصبر على تكذيبهم، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. والمراد به هنا: اصبر على ما تلاقي من أذى المشركين، واستعن على ذلك بربك بالعبادة والاجتهاد في العبادة، كما كان نبي الله داود مجتهدا في العبادة جدا، وهذا والله ومن توفيق الله وفقط. تجد الإنسان مجتهد في أعماله الدنيوية جدا ويسبغها ويتقنها، وفي العبادة كذلك يعينه الله سبحانه جل جلاله ويتقن عبادته ويطيل عبادته، ليس هذا إلا من عند الله الذي يوفق العبد ويعينه ويقويه، يعني بدنه يتعب بالنهار ولكن ربنا يبارك له في بدنه ويبارك له في وقته ويعينه حتى يقوم أحسن القيام ويصوم أحسن الصيام، وما كان يترك العبادة من أجل عمله الدنيوي الذي كان يتكسب منه، ولا من أجل مملكته المتسعة التي كانت واسعة كبيرة جدا، ولا من أجل أنه نبي كريم كان يفصل في القضاء وغير ذلك ويعلم الجاهل ويقوم بالدعوة إلى الله تعالى. مع ذلك أيضا كان كما ذكرنا كانت خففت عليه القراءة ويكثر من قراءة الزبور وقراءة التوراة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا ويحسن يا ربي خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.